رب كريم آتاكم منه ذكرى آتاكم منه ذكرى يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا بيزيد وبيزيد عطل اللي عندك يا نفس أنى تفكينا حتى متى لا ترعوينا يا نفس أنى تفكينا حتى متى لا ترعوينا حتى متى لا تقلعينا وتسمعين وتبصرينا ويأتين عليك ما أفنى القرون الأولين يا نفس طال تمسك بعرى المنى حينا فحينا يا نفس طال تمسك بعرى المنى حينا فحينا يا نفس إلا تصلحي فتشبهي بالصالحين أين الأولى الخلد أم هم نيام أمنون أفلهم الأجل المطل على الخلائق أجمعين فإذا مساكنهم وما جمع لقوم آخرين أفناهم الأجل المطل على الخلائق أجمعين فإذا مساكنهم وما جمع لقوم آخرين جمع لقوم آخرين جمع لقوم آخرين جمع لقوم آخرين بمهنة بمهنة بمهني عندك مشاركة اي وش مشاركة اي بمهند ما تقولون كذا انتو بمهنة بدون حرف الدال دال للأطفال قناة المجد آها انطلقت من حائل قناة المجد دال للأطفال بمهني من حائل صحيح هم وفروا عدة دالات لين سووا القناة يعني بروح المدرسة بروح المدرسة طيب مهند هل ممكن تسمعنا مشاركتك هذه التي سوف نستمع لها يا أبو مهند؟ لا عادي. طيب بما أنك أنت اللي بتأديها والكاتب القصيدة وكذا ليش ما نبدأ بالقصيدة بدون ما نسوي معك لقاء؟ شكرا. بسم الله أبدأ كلامي مي وصلاتي وسلامي مي على المضلل بالغمام مي ختم الرسل الكرام بسم الله أبدأ كلامي مي وصلاتي وسلامي مي على المضلل بالغمام مي ختم الرسل الكرام أخبر الأعداء أنا ما استكنا ما وهنا إنما الليث تثنى وثبت منه ومنا بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المضلل بالغمام ختم الرسل الكرام حدث الأقوام ذكرى عن يهود الغدر طرى إنه الباغي الأشرى غدره في الكتب يقرى بسم الله أبدأ كلامي

يعني قصيدتك هذه اللي الآن بتقولها ما شاء الله على حسب ما فهمت أنها بتكون بالعامية أو نقدر نقول باللهجة المحلية، ليش قصدت هذه اللون؟ أعد السؤال. أه؟ أعد السؤال باختصار. باختصار. وانت شو بتقدم بعد شوي؟ إيه كذا صح. إيه. لأن القصيدة نبطية عن التوبة. الله. يا عيني بالحيله اللي يا عيني بالحيله اللي يا عيني. والله جميلة يا أبو. طيب ممكن نبدأ عليها بداية فعلية، يعني تبدأ بالقصيدة. بس بغيت أقول لك، هل هل هل يعني الكلمات هذه الجميلة من وين حصلت عليها؟ أو بالأحرى نبي نقول سؤال آخر، هل من كتبها؟ هذا السؤال باختصار الحين. حلو. اللي كتب الأبيات أخونا حامد الضبعان. ما شاء الله ما شاء الله. طيب أبو علي، هل هل هل فكرت أن فعلا يخرج عمل يعني يجمع هذه القصائد النبطية الجميلة؟ فكرت. فكرت. وبعدين؟ لازلت أفكر إن شاء الله. تفضل قصيدتك بارك الله فيك. يا عيني مهند مهند لحظة أبو علي، مهند هذا خويك اللي في تلاقينا. نلتقينا. يا عيني بالحيله اللي يا عيني بالحيله اللي يا عيني بالحيله اللي يا عيني بالحيله اللي دمع الندم والملامة دمع الندم والملامة دمع الندم والملامة يا نفسي يكفي تولي يا نفسي يكفي تولي يا نفسي يكفي تولي خلي طريق الحرامة خلي طريق الحرامة خلي طريق الحرامة ما بالمعاصي تسلي ما بالمعاصي تسلي ما بالمعاصي تسلي خلت حياتي ظلاما خلت حياتي ظلاما خلت حياتي ظلاما حيران وعايش بذلي حيران وعايش بذلي حيران أسهر غيري ينام أسهر غيري ينام أسهر غيري ينام أسهر غيري ينام يا الله يا ربنا اللي يا الله يا ربنا اللي يا الله يا ربنا اللي تنشي يمزون الغمامة تنشي يمزون الغمامة تنشي يمزون الغمامة تغفر ذنوب المصلي تغفر ذنوب المصلي الأستاذ بندر، مشاركتك هذه

انت بتسوي مشاركة كدين الاستاذ عيد انت بتسوي مشاركة؟ اي والله انا بشارك بعد شوي ان شاء الله في قصيدة. طيب استاذ عيد انت انت منين جاي؟ من حي اللي طيب انت منين انت مشارك مع الشباب ولا جاي؟ لا والله جبتهم مني يعني هذا انا هذا انا والله ما ادري من اللي يسال الثاني. عيد سمعنا مشاركه قولوا قولوا دينيه شو تقول؟ قولوا قولوا دينيه وش تبي تقول بالضبط يعني؟ مو انت بتقول قولوا قولوا دينيه دورو دورو دنيا اي اوه ام دنيا ما شاء الله ما ينطق حرف الدال الله يعينك. طيب انا بقول لك اوه دنيا عتودد معنا اي واي اورو دورو دنيا ادي له دنيا اوه دنيا شيك تمضمض انت. طيب بنسمعكم ان شاء الله القصيده مع الشباب. اعطونا بس المقدمه حقتها. دورو دورو دنيا أدي له بنيا دورو دورو لا تردد يا أخي لا تردد دورو دورو دنيا أدي له بنيا دنيا أدي له بنيا مين ذكر بالدنيا أدي له دوين بقى أخوي بخلص تسمعها بعد شوي. شكرا شكرا. دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا مين يفكر في الدنيا يبغى له بنيا يفكر في الدنيا يبغى له بنيا هذه الدنيا فانية قد تذهب في ثانية هذه الدنيا فانية قد تذهب في ثانية دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا يا سامع دنداني ما عازف شيطاني يا سامع دنداني ما عازف شيطاني لما اسمع اغاني صب رصاص فوداني لما اسمع اغاني صب رصاص فوداني دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا ينفحط في الحارة أهبل في السيارة ينفحط في الحارة أهبل في السيارة فعلك مو شطارة وانتي حر يا خسارة فعلك مو شطارة وانتي حر يا خسارة دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا يمغازل ومشابك استحال وجهه يمغازل ومشابك استحال وجهه يمغازل ومشابك استحال وجهه يمغازل ومشابك استحال وجهه بكره لما تدرك الناس تكلم اهله بكره لما تدرك الناس تغازل اهله دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك صلاتك صلاتك صلها قبل مماتك هي والله زادك وفيها والله نجاتك هي والله زادك وفيها والله نجاتك دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له بنيا دورو دورو دنيا ادي له Ladies and gentlemen,

عاش دنياه مجونا في مجون أكتسي بيض ثياب خلفها سود أوزاري إذا لم تعرفون آه لولا ستر ربي لبدات سوءة تحقيرها كل العيون يحسن الناس بيض ظنا وما عرفوا والله عني من أكون لو تدرون عني من أكون أنا بالذنب سجين خافقي أشتكي لله أغلال السجون أنا بالذنب أقاسي حرقة تلفح النفس بأنات الشجون أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونون أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونون اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح إنا تائبون اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح إنا تائبون. تم تسجيل هذه المادة عبر أنظمة بارقة الصوتية بإشراف المهندس عثمان الربيعة. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان. الراعي الإعلامي شبكة المعالي الإسلامية. أبحر في محيط القلم الأدبي وحلق في سماء الإبداع التقني، جرب قلمك في بحور الأدب، اختبر قدراتك التقنية في شتى مجالاتها المرئية والمسموعة. شبكة المعالي الإسلامية www.ma3ali.net. وترقبوا جديدنا القادم بإذن الله، وارقبهم مثل المزارع قبل زرعة في عدام قلبي يتعلق به علق إبراهيم السيد الشجاع ارتقب باتر وشوفه طبي لو جاني سقوم ارتقب باتر وشوفه طبي لو جاني سقوم أسرار بقايا الماضي الرحال مثل نور ومثل نيران ينور ليل فرقتنا ويحرق قلبي بنار بقايا ذكريات تولي عذابها مع النسيان تصار عدوتها عندي وتلوي قاوي صرارات في باب الماضي ولا نمشي بسرداب نضيع بعتمة ظلام هلا ويا عود من نمشي بدرب من مشاهد مرع القرن لا نمشي بسرداب نضيع بعتمة الظلام كيف رجال فيها العمر وفنيت خيرا والشر من عده روي وائل اللزام درب على مشي حسرة وعيرا كيف رجال حفظ القرآن ماتوا فيها الأوصاف الحروف واصل على موصوف سهل عندي وصلها عبد العزيز أبان العذب وأحكامه شغوف من حمل خير المزاج كيف رجال رجالي حلم القوي والراي راين مسدد سن عبد الرحمن الحسن وفي جميع التسجيلات الإسلامية خادم البيتين أيا فارس الأمجاد أيا فارس الأمجاد أيا فارس البيتين يا فهد لكن والله موتت خادم البيتين تبكينا والقدس بعيون تهل للعباية تبكي على فهد العطايا وغاب عنها يا دمعي جارة بل خدي ينشد واشجارة وأقول إلى ما تلفها نفس الضر العزم أخضر الدرب سمح أبيض الوجه أبيض القلب جدا شداي التعريب الجد والخالق تبكي هلما وكل تدمع عيانا رجل سعالا أنا حي بقلوب تحب نبضها ذكرى أبد ما مات من خلات من خلف الكواليس يلا الحين صوت صحيحي الحين صدق اورجينال يس اورجينال اصلي طريق الحرام خلي طريق الحرام طيب يا نفسي يكفي تولي يكفي طريق الحرام يلا يا شباب وخلي طريق الحرام كذا حلو سبيل الله كذا رهيبة والله رهيب لا صوتك عالي جدا اصبر لحظة أمة نحن اصطفاها شفت عالي ما نحن يوم بدء بدماء عالي جدا لا لا لا ولا يلا بسم الله بنده سوى والله تزوج صبي تولى على حبابه تكفوا ندلوا على بيته ندلوا على بيته هذه النسخة اليمنية للنشيد دايما جنة تأمل يا سلام ويا سلام دايما جنة تأمل يا سلام لا لا لا لا لا, لا. هذه قديمة مرة نبغى واحدة فيها فيها شغل عطنا نبغى واحدة يعني ينام واخر لا نبغى واحدة يعني زي كذا زي كذا عطنا طامني يا جبال ولله منيب وللحق عائد وللحق عائد وللحق عائد وللحق عائد يا أخي قلنا ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت مثل الضمائر أمطرت أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت فارتوت فارتوت مثل الضمائر أمطرت أمطرت أمطرت أخوان ببدأ ببدأ إذا بديت لا أحد يقول لي بطيء سريع ببدأ بالإحساس اللي أحسه ترى السرعة اللي تو جميلة يوم بعد وليد بطأنا ترى في رادار وإيش شاه الأخضر قبل شوية شاه الأخضر متى ينادي والكل يسمع شاه الأخضر بمبو في رحلة طويلة وكلنا معا على دروب أنا أقترح يطلع يطلع أنا أقترح يطلع شريط ألف أحمر فيه شفاء ألف أمي ربة بيتي أمي لا أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أمي ربة بيتي وقناتي لن تلينا وقناتي لن تلينا أمطرت أمطرت سحب البشائر فارتوت جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية. مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي. الرياض حي الملز شارع الأحساء مقابل وكالة نيسان. هاتف وفاكس 01-474-4441 للاتصال 05-05-219-593 للإرسال 05-04-48-88-98 التوزيع 05-05-44-88-98 صندوق بريد 101-06-22 الرمز البريدي الرياض 11665 البريد الإلكتروني رياض @hotmail.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.